من الماضي انسي اللي فات وطويل سيبك من الماضي ده اللي فكر يفكر فيه ده اللي فكر يفكر فيه لازم يكون فاضي فكر فيه ده اللي فكر يفكر فيه لازم يكون فاضي وما دمت انا وانتي وما دمت انا وانتي وما دمت انا وانتي وما دمت انا ولو ساعتين مش وقته من وقته يلا بقى نبدأ الحكايات. محمود شكوكو أو شارلي شابلن العرب أو أشهر فناني المونولوج في العصر الحديث، هو واحد من أهم فنانين اللي قدموا الفن ده وتمجد اسمه وتعملت له تماثيل صغيرة كانوا الأطفال بيشتروها ويحتفظوا بيها في بيوتهم من كتر شعبيته ومن كتر حب الناس ليه. أصبح محمود شكوكو القاسم المشترك في معظم أفلام الأربعينيات والخمسينيات منذ أن بدأ بتقديم المونولوجات في الإذاعة في بداية الأربعينيات. تربع محمود شكوكو على عرش المونولوج وأصبح حديث الناس في كل مكان، ولحن له محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش ومحمود الشريف. ومن المونولوجات الجميلة اللي غناها محمود شكوكو مع صعاب مكاوي مونولوج أنا المليونير اللي كتبه فتحي قورة ولحنه عزة الجهلي، وتسجل يوم 7 ديسمبر سنة 1957. هنسمع معاكم مونولوج أنا المليونير لشكوكو وصعاب مكاوي. أنا مليونير وأنا مليونير، أنا مش فقيرة وأنا مش فقير، أنا مليونير وأنا مليونير، أنا مش فقيرة وأنا مش فقير، لكن فلوسي ماهيش كتيرة وأنا عمري مالي مكان كتير، ورغم هذا أنا مليونيرة وأنا برضو زيك زيك واد مليونير. عندي 200 فدان وزيادة برمح فيهم مسا وصباح، زرع النص نعيم وسعادة، أما الباقي ضمير مرتاح، وبقيت غنية من غير لامية، وبقيت غنية من غير لامية، ولا خمسمية ولا توب حريق. أنا أنا أنا أنا أنا أنا مليونيرة، أنا في البنك تلاقي رصيدي 60,000 روائد بال، صبحت كل الدنيا في إيدي ما يطولهاش اللي معه مال، وعندي معدة لا تعوز مساعدة، وعندي معدة لا تعوز مساعدة، وقايمة قاعدة تعصر عصير. أنا أنا أنا أنا أنا أنا مليونير، عندي الشمس ونور القمر وجناين مليانة زهور، عمري ما حد طالبني بأجرة ولا شركة تقطع للنور، والنوم وبالي رايق وخالي، والنوم وبالي رايق وخالي، يا حلالي حتى نوم الحصير. أنا أنا أنا أنا أنا أنا مليونيرة، عندي كمان جوز عربيات بيسموها الناس رجلين، أعظم من كل الماركات ولو النكاوي اتشان علين، دمها عليا النعمة دي، دمها عليا النعمة دي، دي عاملة ليا مركز كبير. أنا أنا أنا أنا أنا أنا مليونير، أنا مبسوط من العز ده كله وعلى الدنيا تملي بدوس، لما اتغاظ من حد اقول له روح ربنا يبليك بفلوس، دي لو غنتنا في يوم وجاتنا، دي لو غنتنا في يوم وجاتنا، نعيم حياتنا اوام يطير. انا انا انا انا انا انا انا مليونير، انا مليونيرة وانا مليونير، انا مش فقيرة وانا مش فقير، انا مليونيرة وانا مليونير، انا مش فقيرة وانا مش فقير، لكن فلوسي ما كتيرة وانا عمري مالي مكان كتير، ورغم هذا انا مليونيرة وانا برضو زيك زيك واد مليونير. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، اللي حابب يتواصل معانا هناك او يسجل الحلقات او يسمعها اهلا وسهلا بيكم. دلوقتي وصلنا مع حضراتكم إلى فقرة دقية مزيكا، اللي هنسمع فيها موسيقى نجوى من مؤلفات الموسيقار الكبير عطية شرارة. أهلا بكم من جديد. الشاعر الغنائي الكبير محمد حلاوة من مواليد حي كوم الدكة باسكندرية، زيه زي الشيخ سيد درويش يعني، وانتقل في الأربعينيات من القرن اللي فات للقاهرة وقدم إنتاجه الشعري والغنائي إلى الإذاعة. غنى من كلمات محمد حلاوة عبد الحليم حافظ وفايدة كامل وشادية ومحمد رشدي وغيرهم كتير من كبار نجوم الغناء العربي. الليلة هنسمع معاكم سيد إسماعيل في غنائه وألحانه وكلمات محمد حلاوة في غنوة شيخ البلد. Thank you. بلدنا وما نسافر، شيخ البلد جات له أوامر، يا ولاد بلدنا وما نسافر، ونروح البيت ونروح البيت ونروح البيت، شيخ البلد جات له أوامر، يا ولاد بلدنا وحنسافر، شيخ البلد جات له أوامر، يا ولاد بلدنا وحنسافر، ونروح الجيش ونروح الجيش ونروح الجيش، شيخ البلد جات له أوامر، يا ولاد بلدنا وحنسافر، شيخ البلد جات له أوامر، يا ولاد بلدنا وحنسافر، ونروح الجيش ونروح حيرحلونا الصبحية على مصر أم المدنية، على مصر أم المدنية، حيرحلونا الصبحية على مصر أم المدنية، على مصر أم المدنية، يا فرحة تدور بينا لما نليق في الجهادية، يا فرحة تدور فينا لما نليق في الجهادية، دقوا الطبل وهاتوا الأرجول، هاتوا الأرجول، دقوا الطبل وهاتوا الأرجول، هاتوا الأرجول، من بكرة رح نبقى عساكر، ونروح الجيش ونروح الجيش ونروح الجيش، شيخ البلد جات له أوامر، يا ولاد بلدنا وما نسافر، شيخ البلد جات له أوامر، يا ولاد بلدنا وما نسافر، ونروح الجيش ونروح الجيش ونروح الجيش، تعالوا نسمع أسامينا دي مصر بتنادي علينا، بتنادي علينا، تعالوا نسمع أسامينا دي مصر بتنادي علينا، بتنادي علينا، تعالوا نسبق أشواقنا ونصن ونحرص أراضينا، نحرص أراضينا، تعالوا نسبق أشواقنا ونحرص أراضينا، نحرص أراضينا، دقوا الطبل وهاتوا الأرجول، هاتوا الأرجول، دقوا الطبل وهاتوا الأرجول، هاتوا الأرجول، من بكرة رح نبقى عساكر، ونروح الجيش ونروح الجيش ونروح الجيش، شيخ البلد جات له أوامر، يا ولاد بلدنا وما نسافر، شيخ البلد جات له أوامر، يا ولاد بلدنا وما نسافر، ونروح الجيش ونروح الجيش ونروح الجيش، ايوه بلدنا والليلة أجمل أعيادنا، أجمل أعيادنا، يا مصر إحنا اللي نصونك، وبكرة حتشوف جهادنا، حتشوف جهادنا، الفرحة هلت في بلدنا والليلة أجمل أعيادنا، أجمل أعيادنا، يا مصر احنا اللي نصونك وبكرة حتشوف جهتنا حتشوف جهتنا الفرحة غلت في بلدنا والليلة أجمل أعيادنا يا مصر احنا اللي نصونك وبكرة حتشوف جهتنا حتشوف جهتنا دقوا الطبل وهاتوا الأرجول دقوا الطبل وهاتوا الأرجول من بكرة رح نبقى عساكر ونروح الجيش ونروح الجيش ونروح الجيش شيخ البلد كتله أوامر يا ولاد بلدنا وهنسافر شيخ البلد كتله أوامر يا ولاد بلدنا وهنسافر ونروح الجيش شيخ البلد كتله أوامر يا ولاد بلدنا وحنسافر شيخ البلد جاتله أوامر يا ولاد بلدنا وحنسافر ونروح الجيش ونروح الجيش ونروح الجيش وبعد ما سمعنا شيخ البلد بصوت سيد إسماعيل مستمعينا الأعزاء بنصل معكم إلى فقرة الجماعة غنوا وحنسمع فيها غنوة أناديل بصوت الثلاثي المرح من كلمات محمد علي أحمد ولحن العبقري الكبير الموسيقار أحمد صدي. مستمعينا الأعزاء، أغاني الأسرة كانت بتنتج خصيصا في الستينيات والسبعينيات من القرن اللي فات لبرامج المرأة في الشبكات الإذاعية المختلفة، خاصة برنامج ربات البيوت. في برنامج ربات البيوت كنا بنسعد صباحا كل يوم بالعديد والعديد من الأغاني المتعلقة بالأسرة، سواء للزوج وللحما وللأخ وللأخت وللابنة وللزوجة. كل هذه الأغنيات الجميلة لكبار نجوم الغناء كانت تقدم من خلال برنامج ربات البيوت. افتكرت وأنا بدور في أغاني ربات البيوت غنوة كنت بسمعها لعبد اللطيف التلباني من خلال هذا البرنامج الجميل. هنسمع معاكم أنا أحب حماتي بكلمات فتحي أورا وألحان عزة الجهلي وبصوت عبد اللطيف التلباني، والغنوة دي اتسجلت يوم 21 نوفمبر سنة 1961. إن شاء الله تعجبكم. ويا فرحتي بيها بدل يوماتي ربي خليها، انا احب حماتي ويا فرحتي بيها بدل يوماتي ربي خليها، من فرحتي بيها انا احب حماتي محلاها ومحلى ابتسامتها وكلامها الحلو وقعدتها، محلاها ومحلى ابتسامتها وكلامها الحلو وقعدتها، وبتحمي الهم زي امي ومعزة امي معزتها، بتنور بيتنا وتزيد بهجتنا، بتنور بيتنا وتزيد بهجتنا، زي ما سعادتنا يسعد لاليها يسعد لاليها، انا احب حماتي انا احب حماتي ويا فرحتي بيها بدل يوماتي ربي خليها، انا احب حماتي ويا فرحتي بيها بدل يوماتي ربي خليها، من فرحتي بيها انا احب حماتي، بالقلب الطيب تدعي لنا يحرسنا المولى ويدي لنا، بالقلب الطيب تدعي لنا يحرسنا المولى ويدي لنا، دعوتها تزود غلاوتها ويجيلنا الخير لما تجيلنا، ما انساش جمايلها وفي عيني شايلها، ما انساش جمايلها وفي عيني شايلها وبقلبي داعيلها، الله يهنيها الله يهنيها، انا احب حماتي انا احب حماتي ويا فرحتي بيها بدل يوماتي ربي خليها، انا احب حماتي ويا فرحتي بيها بدل يوماتي ربي خليها، من فرحتي بيها انا احب حماتي، يا حماتي دوم لي يا حنانك واحلف لك في القلب مكانك، يا حماتي دوم لي يا حنانك واحلف لك في القلب مكانك، من يوم ما عرفتك وناسبتك وانا حبيت بنتك علشانك، طيبتك خلتها تتهنى في بيتها، طيبتك خلتها تتهنى في بيتها، وتدوم سعادتها وتنول امانيها وتنول امانيها، انا احب حماتي انا احب حماتي ويا فرحتي بيها بدل يوماتي ربي خليها، انا احب حماتي ويا فرحتي بيها بدل يوماتي ربي خليها، من فرحتي بيها انا احب حماتي. الأسبوع اللي فات سمعنا كتير جدا غنوة الليلة عيد لياسمين الخيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بس كنا بنسمعها بتسجيل الحفلة وبنسمعها برضو في عيد الفطر المبارك لأنها بقت من الأغاني الشهيرة جدا وإحنا بنحتفل بقدوم الأعياد. الغنوة دي في الأصل اسمها فرحة اللقى. فرحة اللقى ده الاسم الأصلي للغنوة. هسمعها لكم دلوقتي بتسجيل استوديو يمكن ما سمعناهوش من زمان جدا. الغنوة كتبها عبد الرحمن سيد الأهل ولحنها إبراهيم رأفت الموسيقار الجميل، واتسجلت يوم 26 سبتمبر سنة 1981. هنسمع فرحة اللقا، تسجيل الاستوديو أو الليل عيد وياسمين الخيام. كان منام فسرتهولي كان امل حققته لي وانت عيدي وعيد ميلادي وانت عيدي وعيد ميلادي من ميلادي الليلادي الليلة عيد الليلادي عيد الليلة عيد الليلادي عيد الليلة عيد الليلادي عيد الليلة عيد والعيد أمان للي جاي بعد النهاردة يا ليالي لسه يا ما ولسه في شوقي طول العمر بيه واللي فات قبل النهاردة واللي جاي بعد الليالي كان منام فسرته لي كان أمل حققته لي وانت عيدي وعيد ميلادي انت عيدي وعيد ميلادي من صفحتنا على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، يريد تشرفونا هناك وتتواصلوا معنا وتسمعوا أغاني حلقاتنا المختلفة. جاء المطرب السوداني سيد خليفة من السودان للقاهرة سنة 1952 للدراسة بالأزهر الشريف، وفي نفس الوقت قدم للدراسة في معهد الموسيقى العربية، وغلبت هويته للموسيقى والغناء على دراسته في الأزهر الشريف التي لم يوفق فيها، فتفرغ لدراسة الموسيقى والغناء. أول أغاني سيد خليفة سجلها الركن السودان اللي كانت بتقدمه إذاعة القاهرة، ما كانش إذاعة منفصلة ساعتها، ولاقت غنوته الأولى نجاح كبير جدا خلته يسجل بعدها العديد والعديد من الأغاني لركن السودان. من أشهر أغاني سيد خليفة غنوة المامبو السوداني اللي اشتهرت في جميع الدول العربية. سنة 1954 اشترك سيد خليفة في الغناء مع كارم محمود في غنوة كتبها محمد يوسف المحجوب ولحنها الموسيقار عبد الحميد توفيق زكي. الغنوة اسمها مصر والسودان في موكب العروبة. هنسمع سيد خليفة وكارم محمود في كلام محمد يوسف المحجوب وألحان عبد الحميد توفيق زكي. موسيقى غاصب غطر يفرقنا لكي يحظى بما يرجو من استعمار. أخي كنا على الماضي ضحية غاصب غطر يفرقنا لكي يحظى بما يرجو. زاده لكم تاج طغى وبغى على الأحرار لك التاج والطغيان جيش باسل مغوار وألف شملنا عهد من الإخلاص والإيثار. فتى منه يسقيني وواد النيل بالخيرات إذ يحيك يحيني. فتى السودان ما يرضيك طول دهر فأنت أخي على الدنيا ودينك في الهدى ديني. أليس النيل إذ يسقيك شهدا منه يسقيني ووادي النيل بالخير يحيني. فعش حرا أخا عد فود الحر يكفيني. فدا مصر إليك يدي نرفع في الحمى الأعلى. أخا الوادي وتلك يدي تعاهدنا على الأيام سنحيا العمر في صفو فلا خلف ولا